يروح الناس يقول لماذا يبطل العمل؟ اني عامل عمل عظيم. طب نعمل حوار نتفهم مع بعض. يقول لهم لا، انا ما بتحيرش مع حد. يعني الانسان اللي بيعيش مع ربنا ما يقيمش حوار مع حد. احنا اتكلمنا كتير قوي عن اهمية الحوار وضرورة الحوار. يقول لك عشان تعمل حوار لازم تعرف انت بتعمل حوار مع مين. مش كل واحد تعمل معاه حوار. كلمة الانجيل مش محتاجة ان احنا نتحير فيها ونتناقش فيها. كلمة الانجيل بشارة مفرحة، خبر مفرح، مش محتاج الى حوار. لكن كلمة الانجيل محتاجة الى اعلان. مش هنفاصل في المسيح ولا هننسى لحل وسط في امورنا الروحية، لان الامور الروحية والمبادئ الروحية ما فيهاش فصال، ما فيهاش حوار. في مرة الشيطان حاول يقيم حوار بيني وبين المسيح في التجربة على الجبل، حاول ياخد ويدي معاه، لكن كان رد المسيح اذهب عني يا شيطان. لا تقيم الحوار اطلاقا مع ناس ملهمش الهدف بتاعك ان هم يحلوا الحياة الروحية السليمة. ما تقومش حوار وما تاخدش وتدي مع انسان يريد ان يعطل مسيرتك الروحية او بيحاول يفاصل معاك في الامور الروحية. اعرف انك عامل عملا عظيما، لا اقدر ان انزل. لماذا يبطل العمل؟ خدمة الشباب، حاضر، خدمة الشباب اساسها الحوار، لكن مش الحوار على شخصية المسيح والفصال في شخصية المسيح. لان المسيح مش محتاج الى حوار، المسيح محتاج الى اعلان. لكن الحوار في ازاي ان انا اعيش. لكن حتى مع الشباب في ناس ممكن تقيم حوار معهم وفي ناس لا تقيم حوار معهم اطلاقا، لان في واحد مجرد هدفه انه يتكلم، يضيع الوقت في انه يتكلم. لكن اللي عايز يتعلم يقام له حوار. لكن اللي هدفه تضييع الوقت لا يقام له حوار. زي ما بيقولوا لابد الانسان في موضوع الحوار ده يبقى عارف انه لما يقول لا يقول بيج نو، ولما يقول يقول بيج يس. مش الحوار ان هو يقول يعني لا، او ان هو يبقى متزعزع، لكن يبقى واضح في الكلام بتاعه. بعتيله 4 مرات وفي الحاح في 5 مرة. عايزينه انه ينزل ويوقفوا العمل. لما منفعش الاسلوب اللي هو بتاع الحوار انه ينفع انه يبعده عن العمل، لجا الى اسلوب تاني اسمه ده اسلحة الافتراء، يفتروا عليه. فطلعوا اشاعات عليه وقالوا له لو ما جيتش في منشور، وبعت المنشور مكتوب بيد غلام. يعني الكلام ده عشان الكل يقراه والكل يعرفه. الكلام ده فيه مكتوب ايه؟ ان انت بتبني السور وتعمل المدينة عشان تعمل مملكة وتكون انت ملك، وبتخلي انبياء ينادي في وسط الشعب بانك ملك. طلع عليه اشاعات. عايزين يهيبوا الملك عليه اللي هو ارتحشته، وفي نفس الوقت لما يعملوا زوباعة حواليه الناس تقول ده ما بيشتغلش عشان ربنا، ده بيشتغل علشان نفسه. ولما بتطلع اشاعات كتيرة عن الخدام، فلان ده مستبد برأيه، فلان ده بيشتغل لنفسه، فلان ده عايز يعمل سيطرته وعايز يبقى هو الاول، ده ما بيتفهمش مع حد، ده ما عرفش ايه، من اجل ابطال العمل. حاضر. السور ده لما يبني معناه كيان مملكة اسرائيل، كيان مستقل مرة اخرى. حاضر. وارجعي للتاريخ بقى تعرفي مملكة اسرائيل عملت ايه في العمونيين، وعملت ايه في المؤابيين وفي السامريين. خايفين منها لانها كانت مملكة قوية وكانت ذات مجد، والحروب اللي عملوها فكان احساسهم باستمرار صملت بقى على فكرة اللي بيقولي في الكتاب المقدس ان القصة تأليفية وجدت مخطوطات في معابد فيلة عارفينها اللي في اسوان مذكور فيها اسم صندلت دهوت كحاكم للسامرة ما جاش في مصر لكن هو المخطوطات اللي موجودة ان هو من ضمن الحكام اللي موجودين في الامبراطوريات اللي موجودة كان في صندلت موجود في مدينة السامرة. صندلت كان مشكلته وكل الاعداء اللي حواليه مش بس خايفين من قيام مملكة اسرائيل لكن كانوا حاسين ان قوة اورشليم هتسبب ضعف للسامرة وان حياة اورشليم هيبقى فيها فناء للسامرة. عارفة الانسان اللي بيتغاظ من التاني الناجح لا لشيء الا لانه حاسس ان الاخر ناجح في حاجة كده في حياة الانسان ان الانسان تملي بيتزاحم مع اخوه بيتخانق معاه على كل حاجة. مش هي دي قصة البشرية من الاول قايين وهابيل؟ قايين برغم ان الارض ما كانش فيها غير هما الاثنين دول لكن قايين حس ان الارض ما تسعهوش هو وهابيل. ليه؟ لان هابيل نجح وقبل قربانه. دي القصة اللي بتتكرر في كل الشخصيات. ابراهيم ولوط الارض ما ساعدهمش، يعقوب ويعيسو، شاول وداود. ما هي دي قصة العداوة اللي مستمرة ان الانسان بيشعر طالما في واحد تاني يبقى هو ضايع. مشكلتي في اخويا مش مشكلتي فيا. ده كان نفس احساس السامريين بسبب العداوة زي في المزمور اللي بيقولوا على اورشليم زدوا وزدوا حتى الاساس منها ما تخليهاش كيان. فاستخدموا معاه الاسلحة الكتيرة اسلحة السخرية استهزأوا بيه فقروه والسخرية دي بتنمى من كبرياء وحقد وايضا السخرية دي اسلوب الانسان الضعيف العاجز لما واحد يحس انه مش قادر يعمل حاجة يتريق على اللي قدامه. واحد من غاز من واحد ومش قادر يعمل له حاجة يستهزأ بيه. اسلوب الضعفاء لما منفعش اسلوب السخرية اللي بيقول عليه حتى علماء النفس ان النكتة ليست الا انعكاسا للكبت النفسي الذي في داخل الانسان. يعني لما في كبت جوه الانسان نفسي شديد جدا ومش عارف يعمل حاجة يطلعها في شكل نكتة. ممكن تفتكروا قصة العامل بتاع الاسانسير اللي هو طول ما هو طالع نازل الاسانسير عمال يصفر. فواحد بيقول له انت مالك مبسوط اي كده طالع تصفر نازل تصفر ايه اللي عاجبك اي؟ فقال له اسكت اصل انا لو ما صفرتش هصوت. لجأ للسلاح اخر سلاح الافتراء ان يطلع اشاعات ويحاول يشوه صورة الانسان ويحاول يشوه صورة محامية ويجذب ويصور الامور بوضع عكسي ويخالف الحقيقة. استخدموا معاه سلاح الغدر من اتفقوا ان هم يبعتوا في وسط الشعب ناس تخش وسط الشعب وتقتلهم. استخدموا معاه الحرب الخارجية ما نفعتش لما جهز الجيش بتاعه. هنشوف بعد شوية انه بيستخدموا بقى اسلوب الطابور الخامس اللي هو بيسموه الحرب الداخلية. هيصطادوا ناس من ايه؟ من عنده من وسط اليهود ويتأمروا عليه اللي هم الوصوليين والنفعيين. هنشوفهم دلوقتي. على رأي واحد بيقول عبارة معرفش مين اللي قالها يمكن تفتكروا انتو اللي قال ربي احميني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بيهم. كده محمد كان محتاج الى حماية من الله امام العدو وامام الصديق ايضا. استخدموا معاه سلاح المداهنة تعالى نتحاور نتشاور نتفاهم. ورجعوا معاه لسلاح دلوقتي ان هم يشوهوا مش يشوهوا شورته وقعوا في مشكلة كده. لكن كل المحاولات اللي حاولوا ان هو يحاربوه بيها بالعكس قادت الى نجاحه اكتر والى ان الله يعطيه مجد اكتر ونصرة اكتر واكتر. لأنه كان إنسان نقي، إنسان صلاة، إنسان إيمان، وكان الرب المستمر لكل الإشاعات اللي بيطلعوها عليه إنه بيستمر في العمل. برضك في قصة لطيفة بتحكي عن الإنجليز اخترعوا بندقية فحبوا يجربوها، فشافوا قطيع معز عديد بالتلسكوب لهم 10 معزات، فشغلوا البندقية عليهم. بعدين طلعوا يشوفوا كم ضرب 20 طلقة، طلعوا يشوفوا كم معزة موجودة فلاقوهم 11 موجودين صحيين، لأن واحدة منهم كانت حامل فورجت. فبقى فعلا كل آلة صغيرة ضدك لا تنجح، بالعكس زي ما بيقول في سفر الخروج حسبما أذليهم هكذا نموا وزادوا. فأرسل إلى سنبلوت بذلك الكلام بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه في رسالة منشورة بيده، يعني مفتوحة عشان الكل يقراها، ومكتوب فيها قد صنع بين الأمم وجشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذا الأمر، وقد أقمت أنت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهودا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا، تعال نتفق ونتهادى قبل ما يوصل ونوصل الكلام للملك ويعمل فيك مش كويس. فأرسلت إلي قائلا لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل إنما أنت مختلطه من قلبك، لأنهم كانوا جميعا يقفون قائلين قد ارتخت أيديهم عن العمل. عايزين يقفوا العمل بأي طريقة، لكن كحسب عدته فالآن يا إلهي شدد يدي. وكان بيتكلم مع سنبلوت لكن حول نفسه وحول فكره على طول الى ربنا، ما كانش بيركز على الاعداء لكن بيحول نظره باستمرار الى الله. فدخلت بيت شمعي ابن بلايا ابن مهطئيل وهو مغلق، فقال لنجتمع الى بيت الله، ده صديق لي، رحله في البيت يقعد عنده. فبص لقاه قال له تعالى نمشي من هنا لنجتمع الى بيت الله وسط الهيكل ونقفل ابواب الهيكل لانهم ياتون ليقتلوك، في الليل ياتون يقتلونك. فقلت ارجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الى الهيكل فيحيا؟ لا ادخل، فتحققت وهوذا لم يرسله الله، لانه تكلم بالنبي علي وتبيا وسنبلت قد استأجره. لاجل هذا قد استأجر لكي اخاف وافعل هكذا واخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيرانني. اذكر يا الهي طبيا وسنبلت حسب اعمالهم هذه، وتوعدي النبي وباقي الانبياء الذين يخيفونني. حاضر. جي واحد من اصحابه ومن اصدقائه وقال له انا حاسس ان هم عاملين مؤامرة وحيقتلوك الليلة دي، واحسن مكان عشان تستخبى في الهيكل ونقتل الهيكل عليك، هو الهيكل ممنوع دخوله الا من كهنة وهو مش كاهن، لا يحل لي دخول الهيكل. هو كده عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يقولوا ان نحمية كفر الشريعة وتعدى على الله وتكبر جدا وتعدى على قدسية الهيكل عشان يشيروا صورته قدام الشعب ويمسكوا عليه غلطة، ادي الوالي بتاعكم اللي بتقول ان هم بيحبكوا وان هو جاي يبني السور، ده هو بيبني لنفسه وعايز يعمل نفسه ملك، وكمان تعدى على الكهنوت ودخل الى الهيكل. لكن ميزة نحمية انه كان عارف نفسه كويس وعارف امكانياته وعارف حقيقة نفسه انه مش ممكن يخش الهيكل، مش ممكن يتعدى على شريعة الله. شوفوا لما تبقى العلاقة سليمة بين الانسان وبين ربنا، بيبقى الانسان عارف حدوده كويس وعارف الصح من الغلط. حتى لو جت التجربة من صديق، هو الاعداء حاولوا يعملوا حوار مباشرة فرفضهم، فلفوا داره وجم عن طريق اصدقائه، ومش بس عن طريق اصدقائه لكن كمان عن طريق الانبياء، عن طريق الناس الروحيين. شوفوا قد ايه التجربة ممكن تبقى خطيرة. العيد النبي والانبياء التانيين شجعوهم يعمل كده، ده دول اللي ليهم القيادة الروحية. نحنيا ده انسان والي عادي ملوش اي معرفة روحية خالص، لكن حلو يقعوه في الغلط، بالظبط زي ما عمل الشيطان مع السيد المسيح لما واجهه مباشرة واستلم البيج نوم من المسيح، راح لفله جايله عن طريق مين؟ بطرس، عن طريق الصديق، عن طريق الحبيب. عشان كده لابد ان الانسان يكون صاحي اي حتى لاصدقائه. وللاسف لما بيتاثر الانسان بكلام اصدقائه والاصدقاء يشدوا بعض ويكسلوا بعض عن ربنا ويقولوا فيها ايه، نحن بردك عارفين ربنا، من هتوعدية النبية دي كانت نبية تعرف ربنا لكن قالت كلام. لكن شوف الرؤية الحلوة الصح، يقولوا وتحققت، فتحققت وهوذا لم يرسله الله لانه تكلم بالنبوة علي وتبعي صنبلة قد استأجره. عشان كده افحصوا كل روح، ميزوا حتى الكلام اللي جاي من الاحباء ومن الاصدقاء، مش كل حاجة تتاخد كده، ومش كل فكرة يرميها الانسان حتى ولو من صديقه تنجر وراها، لكن فكر فيها كويس. قريت مقالة لطيفة قوي بعنوان عندما يصير ابليس متدينا، يعني ممكن الشيطان يتدين وياخد شكل التدين. الذئاب اللي بتيجي في صورة حملان حاول بحوار انه يغريه، بافتراء انه يفتري عليه، حاول بتشويه سمعته انه يوقعه في الغلط، لكن ما قدرش يعمل اي حاجة. كان هدفهم ان هم يوقفوا العمل. بخدوا بالكم التجربة ده كده محمد ده تجرب جسديا بان هم عايزين يموتوا جسد، وتجرب نفسيا بالاشاعات اللي اطلقوها عليه، وتجرب روحيا فانهم عايزين يجعلوه يخطئ، وايضا بدعوة الايه الروح، والكلام جاي من الانبياء الروحيين. لكن هو كان عارف نفسه كويس وعارف علاقته بربنا كويس، انه لا يقيم حوار ولا يختلط مع اي شر. قال انه كان دارس الكتاب وكان بيقرا كويس، ويعرف ان القدس ما يقدرش يخش الا الكاهن فقط. حاضر دي هنتكلم فيها كتير. لكن هو في انعزالنا عن كل المحاولات اللي بتحاول تراكم عن الحياة الروحية والكيان الروحي، لازم نبقى عارفين ان احنا بنعيش في العالم حيث يعيش الاخرين، ولكننا لا نحيا ولا نعيش كما يعيش الاخرين. خدوا بالكم الحتة دي، احنا بنحيا ونعيش حيث يعيش الاخرين لكن لا نحيا ونعيش كما يعيش الاخرين. ما بنقلدهمش، ما بنخشش معهم في حوار، لان خطنا الروحي واضح. المسيح نزل علشان يعيش معانا، انما يقول صار معنا ولكنه لم يعيش كما نعيش نحن في الخطية، شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. عشان كده لابد ان الانسان لا يقيم حوار اطلاقا مع اي انسان هو عارف ان هدفه يعطل المسيرة الروحية، ويبقى صاحي حتى لو جال في شكل تدين. ونقول ان احنا هنروح نصلي ونفتكر ربنا بكلمتين بردك وكل حاجة، لكن مش الموضوع ان احنا نفتكر ربنا بكلمتين، الموضوع ان احنا يبقى لنا خط روحي ومنهج روحي وكيان روحي واضح جدا. لكن هو في الرد اللي رده لما قالوا تعالى استخبى في الهيكل، مش مجرد بس ان هو ما يكفرش الشريعة ويخالف كلام ربنا، لكن موضوع الهروب، رجل مثلي يهرب. يعني انا اتحطيت في مسؤولية وانا اللي متحمل هذا الشعب، اهرب من تلك المسؤولية، انا خايف على حياتي. اذا كنت بحب المجد اللي كان ليا وبالراحة اللي كانت ليا في شوشن القصر، هخاف دلوقتي على جسدي. ولما يبقى الانسان رجل صلاة وعلى علاقة حقيقية بينه وبين ربنا، مش ممكن يبقى الخوف في حياته، مش ممكن الانسان يخاف. اذا كنت تعرف الله فلا يوجد اي شيء يخيف الانسان. اذا كان في علاقة حقيقية بين الانسان وبين الله فما فيش حاجة تخوف الانسان. عشان كده رفض ان هو يهرب. وما من انسان دخل في شركة علاقة حقيقية بينه وبين الله وهرب ابدا. يقول كده في سفر اشعياء: من امن لا يهرب. يعني اللي عنده ايمان ثقة في ربنا ما يهربش. تفتكر منظر جليات الجبار ان الكل هرب من قدامه والكل استخبى قدامه، لكن طلع صبي صغير اشقر مع حلاوة العينين، هم عمالين يقولوا اترى هذا الرجل؟ فقال لهم: مين هذا الرجل؟ مين هو هذا حتى يعير صفوف رب الجنود؟ ربنا يدفعه لايدي. انت تاتي الي بسيف ورمح، لكن انت اليد باسم رب الجنود. علشان كده، لانه كان بيعرف ربنا كويس وليه علاقة وشركة صلاة في ترتيبه للمزامير واختباراته القوية، ما كانش ممكن الخوف ابدا يدخل الى قلب داود، لكن يواجه هذا في منتهى الشجاعة. عشان كده احنا بنختبئ ورا المسيح اسم رب الجنود. احنا ما بنخشش المعركة وما بنخافش من المخاوف لان احنا شجعان جدعان، لكن لان احنا محتمين باسم رب الجنود. اصل ايه معناه ان نحمي بنا سور للحماية، لكن بالرغم من السور اللي بناه يكون خالف وجبان ومنزعج كأن مفيش حماية في حياته؟ لكن هو كان متمتع بحماية الله. لكن عشان كده لما صرخ: شددني يا الله. حرب شديدة والاغراءات كتيرة، وممكن الانسان ابسط اغراء يجيله وانت مالك ومال كل بيدع الدماغ ده، ما ترجع لمكانك وتستريح الكفاية اللي عملته. ساعات الانسان بيتعب من كتر الالحاح، لكن هو صرخ لربنا: شددني ان انا اقاوم وان انا استمر في الطريق وان انا اثبت فيك. صرخة آية لطيفة قوي، لو الانسان بيحفظها ويرددها في كل مرة بيحس ان فيه تعب قدامه او زهق او ملل او بدر او اغراء، يقول لربنا: شددني يا الهي، شددني يا الهي ان انا اثبت بيك واتشجع. عشان كده الشجاعة بترتبط بالصلاة، والجراءة اللي في حياة الانسان بترتبط بالانسان المصلي باستمرار. الانسان اللي بيصلي فعلا على علاقة حقيقية بيبقى شجاع وبيبقى جريء. بس خدوا بالكم ان الشجاعة مش معناها غياب الخوف، ان الانسان ما يخافش ابدا، لكن الشجاعة معناها الاقدام والاستمرار في المسيرة بالرغم من الخوف. لان الانسان بطبيعته في مخاوف جواه، لكن الشجاعة هو ان انا امشي بالرغم من المخاوف دهية. مش الشجاعة ان ما يبقاش عندي مخاوف، لكن الشجاعة هي ان انا امضي بالرغم من تلك المخاوف اللي بتقددني. عشان كده فضل محنة يستمر في العمل ويمضي في الطريق بالرغم من المخاوف اللي عملت ترميله في الطريق، وهو يقول لربنا: شددني يا رب، شددني يا رب، قويني يا رب. كأن في كل مرة بياخد قوة من السيد من إلهه. حتى الصديق ممكن يستأجرين بسبب غرض أو هدف معين، ممكن يسلم صديقه لأنه يخطئ ويبعد عن الله بسبب هدف أو غرض أو ربح معين هو حط في ذهنه. لكن حتى مع دول يقول اذكرني يا إلهي في صلاة مستمرة، اذكرني يا إلهي، اذكر الأعداء اللي قدامي وكل اللي تأمروا عليا، الأعداء اللي هم من الخارج صندلت وجش، والأعداء اللي من الداخل توعيد النبي وبقية الأنبياء اللي عمالين يخوفوه. نعم موعدين يا أسف موعدين، عيد بردك على النظر مش شايف. وكمل الصور في 25 من أيلول في 52 يوم. سرعة في البناء ما كانش أي حد يتوقعها أبدا، في 52 يوم يعيد بناء السور بسبب حاجتين. اليوم ربنا اللي كانت شغالة معاهم وحمياهم وسنداهم، وبسبب النظام والتخطيط اللي حط أنجز العمل في وقت قصير، وبسبب رغبة الشعب وقلب الشعب على العمل، عشان كده أنجزوه بسرعة. لما الإنسان بيبقى عايز حاجة بيبقى عنده حمية، حتى لو تعب في النص وحتى لو اتضايق في النص. وعند إتمام العمل لما سمع كل أعداءنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم. لما لقوا العمل كمل هم اللي احتقروا إيه؟ أنفسهم. إن لقوا دول انتصروا وأكملوا العمل بالرغم من كل الحروب اللي شدوها عليهم، وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. وكان محمد فاهم كويس أوي هذه النقطة، إن العمل ده عمل مش بواسطته ولا التنظيم ولا التخطيط ولا بغيرة وحماس الشعب، ولكن بواسطة إله عمل هذا العمل. ومش هو بس اللي عارف كده، حتى الأعداء عرفوا نجاح هذه الخدمة مش بسبب الخادم اللي بيخدمها ولا بسبب استجابة الشعب ليه، لكن بسبب ان دامنا الله من قبل الهنا عمل هذا العمل. عشان كده ما اجمل ان الخدمة اللي احنا بنعملها تكون معمولة بمشورة الله وبقوة الله وباختيار الله، ولا الناس الخدام الا الات في ايدين ربنا، ربنا هو اللي بيحركهم لاتمام هذا العمل. وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهودا توارد رسائلهم على طبيا، ومن عند طبيا اتت الرسائل اليهم. في خيانة بقى من وسط الايه، مش بس الانبياء الدينيين، ولكن من ايضا الرؤساء بتاع اليهود بعتوا لطبيا، وطبيا بعد لهم. وهنفهم ليه، لان كثيرين من اليهود في اليهود كانوا اصحاب حلف له، كان بينهم وبين بعض معاهدات. اكتر من كده كان فيه مصاهره، لانه سهر شكنيا ابن ارخ ويوحنان ابنه اخذ بنت مشلان ابن برخيا، وده كان كاهن. شوفوا كاهن تزوج وناسب الايه السامريين، وده هيبقى سبب العداء ما بين اليهود والسامريين، لان هنشوف بعد كده ان نحمية هيطرد هذا الكاهن اللي اختلط بالسامريين وخالف شريعة ربنا. هيقول ده يروح يبني هيكل على جبل جرزيم، ومن هنا يجي السؤال بتاع المرأة السامرية، نسجد في اورشليم ولا نسجد في جرزيم؟ لان في هيكل اخر بني على جبل جرزيم بواسطة هذا الكاهن اللي كان سهر طبيا. طبيا ده السامري، شكنيا ده كاهن، ابنه خد من بنات طبيا. وكان ايضا يخبرون امامي بحسناته، ده بس المشكله بس ده كمان عمالين يقولوا لنحميا ان تبيا ده ايه كويس، لكن نحميا كان الرؤية قدامه واضحة قوي ان مفيش اختلاط مع شعوب ملهاش نفس الهدف ونفس الحياة مع الله. وكانوا يبلغون كلامي اليه وارسل تبيا رسائل يخوفني. ولما بني الصور واقمت المسابيع وترتب البيادين والمغنون والبائلين اقمت حناني اخي وحناني رئيس القصر على اورشليم لانه كان رجلا امينا يخاف الله، حطهم على الصور وكانه بيحط على الصور مخافه مين؟ ربنا. حط رجل بيخاف الله لان الحمايه اللي هتحميهم مش السور الطين، الحمايه اللي هتحميهم ايه؟ مخافه ربنا، طاعتهم لوصايا ربنا لكلام ربنا. فراح جاب رجل امين ماشي حسب الشريعه وفي قلبه مخافه الله اكثر من كثيرين. وقلت لهم لا تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشمس، يعني النور يبقى ظاهر اي اي عشان ما يخشش اي اعداء، وما داموا وقوفا فليغلقوا المساريع ويقفلوها، واقيم حراسات من سكان اورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. ما اكتفاش بس بالسور المادي لكن عمل سور بشري من حراس كل واحد يحرس المكان اللي قدامه. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت. بغير من اتساع اورشليم الكبير لكن الشعب كان قليل. فكان السؤال طب مين اللي هيجي يسكن في اورشليم؟ حقيقة ان محاميا كان انسان عملي وروحي في نفس الوقت. صعب ان احنا نجد هذا النموذج، لان بنلاقي ناس عمليين فقط لان بنلاقيهم روحيين فقط، لكن هو كان بيجمع الاثنين برغم ان شغله ما كانش ليه اي علاقة بالحياة الروحية حتى في بناء السور، لكن هو اداه بطريقة روحية. وكان رجل صلاح من الدرجة الاولى وكان رجل عمل وتخطيط وتنفيذ واشراف وقيادة من الدرجة الاولى. كان جريء شجاع وفي نفس الوقت حذر، كان اخذ باله صاحي، لان في اوقات الانسان اللي بيبقى جريء بيبقى مستهتر ومتهور، لكن هو كان في نفس الوقت حذر جدا لانه كان يفهم التدين بطريقة عملية وكان يفهم الحياة الروحية بطريقة عملية. زي واحد مثلا بيصلي قبل ما ينام وبيقول لربنا انت تحرسني وانت تحميني وانت تحافظ على المكان، ويقوم ينام وهو سايب الباب مفتوح من غير ما يقفل الاقفال، ربنا هيحرسه؟ قبل ما هتعمل وتطلب حراسة ربنا اعمل اللي ايه؟ اللي عليك. اطلب ربنا يعمل اللي عليك. عشان كده هو كان بيصلي في الاول وبعد كده بيؤدي العمل. فكان قدامه المشكلة لما واحد بيجي يصلي قدام ربنا ويحط المشكلة قدام ربنا او الاحتياج بتاعه قدام ربنا ويصلي صلاة، ربنا يقول له في اوقات كتيرة قوي كويس جيد اللي انت بتقوله حلو والصلاة اللي انت صليتها حلوة، بس انت اللي هتعمل على استجابة الصلاة بتاعتك. خدوا بالكم الحتة دي، ان في اوقات يبقى الانسان في المقدور انه يعمل حاجة يرميها على ربنا، ربنا يقول له لا انت بتصلي لي كويس هكون معاك، بس انت اللي هتعمل اللي انت ايه عايزه، انت اللي هتحقق اللي عايزه لان في مقدورك انك تعمله، ونقفل البيبان وانا هحفظك، لكن سايب البيبان مفتوحه احفظك ازاي؟ عشان كده الخيبه اللي بنعملها في الحياه الروحيه نقول لربنا حافظ على فكري وحافظ على عملي وما تخلينيش اشتهي وما تخلينيش اغلط، تعالى مالي يا حبيبي حاضر، بس انت قوم اقفل عينيك يقفل ودانك تقعدش قدام التلفزيون، تقعدش تبحلق في المناظر، ترجع تقول اصل انا حلمت احلام شريرة. طب ما هي انت اللي عملت كده، مش ربنا اللي هيرفع الاحلام الشريرة اللي عندك. ربنا يديك قوة انك ترفض ده وتقفل عينيك وتقفل ودانك. يسوها على مجال اوسع بقى في الحياة الروحية، في قدرة البطن اللي بنطلبها لربنا. احنا بنطلب من ربنا لكن لازم نقوم نعمل زي ما كان بيصلي وفي نفس الوقت بيتمم الحرفات بتاعته. فابتدى يفكر مين اللي هيجيب يسكن في اورشليم. فالهمني الهي ان اجمع العظماء والولاة والشعب لاجل الانتساب. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا اولا ووجدت مكتوبا فيه. عشان نختار ناس يسكنهم بقى في اورشليم، ابتدى يجيبوا سلسلة الناس اللي جم في اول الفوج من السد ورضا ايام زاروا بابل، وهم دول نفس الاسامي اللي احنا قريناهم قبل كده في سفر عذراء، وبنفس الظروف اللي تمت واللي بنفس الاسماء وبنفس الحاجات. حتى لما لقوا ناس كانوا من الكهنات وبعدين ما قدروش يثبتوا ان خدوا من الكهنات، نحن اكد الكلام ما تاكلوش من القدس من الاقداس الا لما يكون كاهن للاورين والتنين. بنفس الاحداث بالضبط اللي احنا قريناها قبل كده في سفر عذراء. لكن السؤال المهم في الاصحاح السابع ده هو ان كل واحد يسكن في اورشليم اسمه مكتوب متسجل. وده رمز للانسان اللي هيدخل في الحياه الابديه، ايضا اسماءكم مكتوبه في الحياه الابديه. بس هو السؤال المهم، يا ترى انا اسمي مكتوب في الحياه الابديه ولا لا؟ لان خدوا بالكم من حاجه لطيفه بس ما تضحكوش منها. لو في واحد اتولد في اسطبل هل يطلع حصان؟ لو واحد اتولد في مصنع بسكوت هيطلع بسكوته؟ لو واحد اتولد في بيت مسيحي هيطلع مسيحي؟ خدوا بالكم من الحته دي، لان مش معنى ان كل واحد يجب في اورشليم يصير له نصيب في اورشليم. عشان كده هو حط الناس اللي كانوا قدوا استعداد وتضحيه وتركوا وضحوا وجموا وتحملوا النشاق وسابوا الحاجات اللي كونوها في ارض السبي وجم يعيشوا في مدينه الملك العظيم، هم دول المستحقين ان هم يسكنوا في اورشليم. عشان كده واحد فينا يسأل نفسه، انت اسمك مكتوب في الحياة الابدية ولا لا؟ طب عشان اسمك يتكتب في الحياة الابدية انت عملت ايه؟ قدمت لربنا ايه؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها وقدمتها لربنا؟ قدمت لربنا قلبك، مشاعرك، فكرك، حياتك، تسليمك، جهدت الجهاد الحسن، اكملت الساعة؟ ايه الحاجة اللي هتخليك انك تخش في الانتساب لأورشليم العليا؟ ولما استهل الشهر السابع وبنو اسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء، وقالوا لعذر الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. فأتى عذر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، ما يسمى في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. وقف عذر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، وقف بجانبه مثانية وشمع وعناية وأورية وحلقية ومعصية عن يمينه وعن يساره فداية وميشائيل وملكية وحشوم وحشبجانة وذكرية ومشلان. وفتح عذرا السفر امام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عبر الرب الإله العظيم. بعد عملية الإصلاح اللي قام بها نحمية وإتمام عمل السور وتدشين السور وتقميله، ابتدوا يتجهوا للسور الحقيقي اللي مفروض الإنسان إن هو يعيشه عشان يمنعوا هد السور اللي اتبنى مرة تانية. وكان اللي يضمن استمرارية هذا السور هم انهم يعيشوا تحت سلطان كلمة ربنا، ان لازم كلمة ربنا تسود. عشان يمكن تلاحظوا ان ابتدوا يسموا ربنا لقب عجيب، بيسموه ايه؟ سيدنا، ان له السيادة. وهنا لان سلطان الكلمة الالهية في حياة الشعب وفي حياة الناس. اتجمع كل الشعب في الشهر السابع، وان شهر السابع ده اللي هو بيبقى شهر اكتوبر اللي فيه ثلاث اعياد رئيسية، في عيد الابواق وفي عيد الكفارة وفي عيد المغار. ففي اليوم الاول في الشهر السابع اجتمع كل بنو اسرائيل من كل المدن بتاعت مملكة اليهودية، واجتمع كل الشعب كرجل واحد. وورينا هنا اهمية كلمة ربنا اللي بتجمع كل الشعب وتجعله القلب واحد، لان ليه هدف واحد. الهدف الواحد هو القضية لسلطان الله ولكلمة الله. واتجمعوا في الساحة التي امام باب الماء. مش معنى باب الماء، في بابين لحد دلوقتي شفناهم مهمين قوي في سفر نحمية. باب الضأن اللي كان اول نقطة انطلاق لبناء السور، وباب الضأن ده شفناه من يرمز لعمل ذبيحة المسيح الكفارية، باب الخلاص. وبعدين باب الماء اللي احنا بنعرفه كان المية تمل باستمرار الى تشير الى الروح القدس. وده اللي حصل بردك في السيد المسيح، ان بعد ذبيحة المسيح على الصليب اعطى الروح القدس. وتعرفوا باستمرار ان الروح القدس مرتبط بكلمة الله. هما متجمعين يسمعوا كلمة ربنا ويقروا في سفر الشريعة، وكأنهم بيرتقوا من كلام الله من خلال الروح القدس اللي هيتكلموا عنه بعد كده في الصلاة بتاعتهم في الإصحاح التاسع. لو كان حد قرا الإصحاح التاسع، وكأن باب الماء ده رمز لباب المعمودية اللي مبنية على باب الضأن أو معتمدة على ذبيحة السيد المسيح. وقالوا لعذر الكاتب، وهنا يبان بقى الشغل الجميل بين الاثنين نحمية وعذرة. نحمية قام بالعمل المدني بانه بنى السور، وبالعمل الاجتماعي بانه نظم الشعب والعلاقة ما بين الشعب، ولكن ادى هذا العمل بطريقة روحية. لكن ادى الاختصاص لعذرة، لان عذرة كان اختصاصه نسخ وكتابة الشريعة وتعليم الشعب وتفسير الشريعة للشعب. فقال لعذرة الكاتب ان يأتي بسفر الشريعة، شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. ولو تلاحظ ملاحظة لطيفة، ان مش نحمية هو بقال العذرة، لكن يقولوا ايه؟ وقالوا ان دي رغبة الشعب، دي رغبة الشعب في انهم يسمعوا كلمة ربنا، رغبة الشعب في انهم يعيشوا هذا السور الروحي من خلال معرفة الوصية واطاعة الوصية والسلوك بحسب وصية. ان هم عايزين يسمعوا كلمة ربنا، ما ذكرش عنه حاجة. لكن في هذا الوقت عذرة كان بيجمع اسفار العهد القديم، تفرق كامل لتجميع. وبرغم ان احنا شفنا ان عذرة كان في وقت من الاوقات واري على اورشليم، لكن وهو موجود جه نحمية وحل محله. زائد في حاجة تانية هنلاحظها، ان عزلة رجع من اورشليم، رجع تاني ثالث لفترة ورجع مرة تانية لاورشليم، وبردك نحانيا ساب اورشليم فترة ورجع لها مرة تانية بحسب لا لا، لكن هو تفرغ تفرغ كامل لتجميع اسفار العهد القديم، لكن الذبائح كان بيقدمها الكهنة التانيين زي اليشيب وزي شكنيا اللي كانوا موجودين وزي يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم. فهنا بنشوف او بنستكمل مع بعض شخصية عذرة اللي ظهر في الاول كمصلح اجتماعي يقود العيدة مرة تانية بالسبي، وظهر كرجل صلاة الصلاة صلاها في سفر عذرة الاصحاح التاسع، وهنا بنشوفه كواعظ او متكلم قدير بيعلم الشعب من الشريعة. فاتجمعوا امام ساحب باب الماء وقال لعذرة الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل، وكأن السور هو امر الله للشعب وخضوعهم لهذا الامر. فأتى عذرة الكاتب بالشريعة امام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، وكأن كلمة ربنا للكل لكل نفس تتفهمها وتقبلها. لا، شوف الشريعة ما كانش موجود في قدوم متداول في قدوم الشعب، لان الحاجات دي كلها كانت موجودة عند رؤساء الكهنة وعند الكهنة، لكن ما كانش في كتاب مقدس متداول في قدوم الشعب اليهودي، وكانش في غير نسخة تانية من التوراة موجودة عند السامريين. عذرة كتبه من اول وجديد، لان الحاجة اللي بترد على الكلام من اللي بيتقال ان سفر الشريعة ضاع في ايام السبي، وان الناس اللي من الاديان التانية يعني بتقول الكلام ده، ان عذرة اعاد كتابة الشريعة بمزاجه، لكن الدليل على ان عذرة ما كتبش الشريعة من عنده ان نسخة الشريعة اللي كتبها عذرة تتفق 100% مع النسخة السامرية اللي موجودة في ايدين السامريين، واحنا دينا شايفين العداء اللي كان ما بين السامريين وعذرة، ولو كان في اختلاف بين الاثنين ما كانوش السامريين سكتوا لعذرة ولا لليهود. وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع اللي هو عيد الاضواق، عشان كده في ارتباط ما بين البوق وما بين كلمة ربنا. وقرأ فيها امام ساحة التي امام باب الماء من الصباح الى نصف النهار. شوفوا الشعب واقف قد ايه يسمع كلمة ربنا لما تبقى فيه رغبة موجودة، واحنا لما بنقعد ممكن ساعتين ثلاثة الواحد بيبتدي يتململ، لكن شوفوا الناس قد ايه لما كانت متراتفة للكلمة قعدت من الصباح الى نصف النهار امام الرجال والنساء والفاهمين. والاعجب من كده كانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، محد السرح، محدش اتململ، حد ساب المكان ومشي، لان كان في تعطش شديد جدا لكلمة ربنا، وعذرة عمال يقرا من الصبح الى نصف النهار. وقف عذرة الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر، وده كان اول مرة يذكر ان الواعظ يعتني المنبر الخشبي او انه يبقى مرتفع فوق الناس. وقف بجانبه مجموعة من اللاويين اللي اسمائهم مذكورة، وفتح عذرة السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب. وهنا يبان سلطان الكلمة الالهية والسيادة بتاعة كلمة الله فوق الكل، وكانت فتح امام الشعب ان الكلام مفتوح امام الكل، ولكنه ينبغي ان يكون فوق الكل يسود على الكل. وعندما فتحوا وقف كل الشعب احتراما لكلمة الله وخضوعا لسيادة سلطان كلمة الله، وبارك عذرة الرب الاله العظيم. واول ما اي قبل ما يبتدي يقرا بارك الله اللي اعطى تلك الوصيه لشعبه. فرق كبير قوي ان الانسان ينظر ان الوصيه ثقل وان الشريعه ثقل وكلام ربنا ده حاجه ثقيله عليه، وبين واحد بيبارك الرب بان ربنا اعطى تلك الوصيه للانسان، بيحس ان في الوصيه ان الوصيه دي عطيه من ربنا، فرحه للانسان، خلاص للانسان، سور للانسان. وبارك عبر الرب الاله العظيم واجاب جميع الشعب امين امين، وكلمه امين يعني ليكن هكذا. ففي سلام، في قرايه، وفي فرحه لسماعهم لكلمه الله. رافعين ايديهم وخروا وسجدوا للرب، رافعين ايديهم وكانهم مشتاقين للكلمه دي، عايزين ياخدوها طلبنها، وفي سجود خضوع لتلك الكلمه كلمه الله. واكرموا كلمه ربنا جدا وسجدوا للرب على وجوههم الى الارض. ويشوع وداني وكل بقيه اللاويين الاخرين افهموا الشعب الشريعه. مش مهم بس ان هم سمعوا الكلام، لكن الاهم كمان ان هم يفهموا كلمه ربنا ويدركوها. وهم يرون اهميه كلمه ربنا في حياه الانسان. اذا كان الانسان عايز يبقى مسيحي حقيقي، فلا يمكن ان يكون مسيحي حقيقي الا لما يتغلغل كتاب المقدس ودراسه الكتاب المقدس في كيانه وفكره وحياته. فيش اي حد يقبل الكتاب المقدس ويقدر يقول انه ليه علاقه بربنا، او ان الكتاب المقدس يكون في حياته شيء سماوي او على سبيل البركه، او يقرا له كلمتين ويقدر يقول انه ليه علاقه حقيقيه بربنا. لكن الانسان اللي ليه علاقه حقيقيه بربنا ينبغي ان الكتاب كلمه الله تتغير في كيانه، تبقى مهمه جدا حياته، تبقى فهمه وادراكه بيبذل مجهود فيها وبرغبه وبفرح، زي ما الشعب لو وقف من الصبح لحد نص النهار من اجل رغبته في كلمه ربنا. والشعب في اماكنهم، كلمة ربنا توصل للشعب وهو في مكانه. وبعدين نشوف تجاوب الشعب وتأثره الشديد جدا بكلمة الله. وقرأوا في السفر في شريعة الله بديان وفصلوا المعنى وأفهموه من القراءة. كل ده في وجود نحمية أي الترشافة اللي هو الرئيس، وعبر الكاهن الكاتب، وكان سنه في ذلك الوقت سن كبير جدا، واللاويين والمفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم. لأن الشعب ابتدى يبكي، ابتدى يعيط. لا تلوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. بكوا لما سمعوا كلام الشريعة لأنهم وجدوا نفسهم إن هم بعاد بعاد بعاد جدا عن ربنا. فوقت كتيرة لما بنبقى بعاد عن كلمة ربنا وما بنقراش، بنبقى عايشين وبعاد وإحنا مش دليمين. لكن لما بيصطدم الإنسان بالواقع ويلاقي قد إيه إن هو انحرف وبعيد قوي عن ربنا وبعيد قوي عن كلامه، ويبص لهذا البعد ما يقدرش غير ان هو يبكي قدام هذا. فليه لا؟ ده يوم مقدس، لان يوم عيد الاضواق. فقالوا لهم اذهبوا بدل ما تعيطوا وتبكوا افرحوا. وعبروا لهم عن هذا الفرح كل السمين، يعني كل اشباعوا، واشربوا الحلو. لكن انتوا بتاكلوا وتشربوا ما تنسوش اخواتكم، وابعثوا انصبة لمن لم يعد له. حطوا خط تحت الحتة دي، لان هو ده فعلا الاحتفال بالعيد، انك مش بس تاكل وتشرب لكن تشرك اخوك في الفرحة، انك تبعت انصبة لمن ليس له. ده هو المعنى الحقيقي، انك في فرحتك تفرح الاخرين معك. قدمت ايه للاخر؟ القلب انفتح ازاي؟ اذا كنت بتسمع كلمة ربنا، فكلمة ربنا اللي بتتجسد في حياتنا ينبغي انها تتحول الى حب يقدم للاخر. ده التجسد الحقيقي لكلمة ربنا، مش ان انا بسمع الكلمة وما بترجمهاش الى عمل، الى انفتاح ناحية الاخر. فبين تلك النصيحة افرحوا، كلوا السمين، اشربوا الحلو، وابعثوا انصبة لمن لم يعد له، لان اليوم انما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا. هم حزنوا لانهم بصوا لنفسهم ولتقصيرهم ولخطيئتهم، فلهم لا، ما تبصوش لنفسيكم ولا لوحشتكم، لكن بصوا لسيدنا، لا تحزنوا، لان فرح الرب هو قوتكم. الآية دي جميلة أوي، بروزوها. فرح الرب هو قوتكم. الفرح اللي من عند الرب يعطي الإنسان قوة، مش الفرح اللي من العالم، لكن الفرح اللي من عند ربنا يدي الإنسان قوة. إذا كنت بتدور على فرح، وإذا كنت بتدور على راحة، وإذا كنت بتدور على متعة، إذا كنت بتدور إنك تبقى قوي، خذ من ربنا، مش من صحابك ولا من العالم ولا من الأماكن ولا من الأشخاص. فرح الرب هو قوتكم. وكأنه بيقدم ربنا كسر للفرح، حتى وإن كان في حزن للتوبة، لكن حزن للتوبة ينشئ فرح، ولما الإنسان يفرح ياخد قوة، تبقى حياته قوية. لم يعد لهم يعني ما عندهمش من شدة الفقر، لم يعد لهم. قال في أرشليم الفقر اللي من أرشليم اللي ما عندهمش. لأن فرح الرب قوتكم، انت عارفين حكاية بعض الأنصبة دي مد سببها مين؟ لأنه ما بعتش النصيب في العيد. مد سببها نبال اللي كان في عيد ورفض انه يدي داود من الأنصبة. داود لما طلب الأنصبة بتاعته كان بيطلب برضك أيضا من حسب الايه؟ الشريعة. لكن نبال رفض ان هو يديله في العيد من الأنصبة، عشان كده مات، لأنه قلب غلق على الآخر. لكن يقول انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. فرح الرب، لأن فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويين يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لان اليوم مقدس لا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا انصبة ويعملوا فرحا عظيما، لانهم فهموا الكلام الذي علموهم اياه. وهنا آية لطيفة، آية تربط لما الانسان يفهم ربنا ويفهم صح يفرح. المشكلة ان الانسان ما بيفهمش ربنا، عشان كده ما بيفرحش. لكن لما الانسان يفهم ربنا يفرح، ويفهم صح ان ربنا عنده رحمة وعنده غفران وعنده حب وعنده تجديد وعنده خلاص وعنده مقدرة، ما تبكيش لانك افهم ربنا صح. الله لا يريد ان يحزن الانسان ولا يريد ان يذل الانسان، لكن الله يريد ان يفرح الانسان. وكانت الكلمات اللي قالها عذرا من فوق المنبر الخشب كواعظ ليها تأثير، الشعب تجاوب جدا جدا معاه. في قصة لطيفة بتحكي عن احد الخدام قاعد يتكلم ساعة عن افراح السماء وامجاد السماء من خلال سفر الرؤيا، الحاجات المعدة للانسان في السماء. بعد ما صعب يبص في وش الناس، لقى كل الناس متيسين زعلانين، فبصرهم كده وقال لهم يعني كأنكم لا تصدقون كل ما ايه ما قال. يعني الخبر ما قدرش يوصل لكم، ما قدرش يوصل لكم الفرحة بتاعة السماء. ف لكن عزرا قدر يوصل تلك الفرحة وانه يحطهم ان فرحة ربنا هي القوة بتاعتهم ويفهمهم ربنا. ولما يفهم ربنا قدر يفرحوا الفرحة الحقيقية. وان كان يوم بيقولوا مين هو الواعظ القدير او الواعظ الناجح، الواعظ الناجحة اللي يقولها الواعظ الناجح فيها تتوفر شرطين: الكلام اللي بيقوله وشخصيته، شخصيته هو كلام الايمي الحق اللي بيعلنه، وازاي هو بيوصل للناس من خلال شخصيته. وكان لان زي ما شفنا في دراستنا لسفر عزرا، عزرا كانت شخصيته شخصية تقيلة جدا، انه كان عنده احساس عميق بالشركة من الله، وقد ايه ان هو كان بيحس بلشاعة الخطية لما وقف وتاب واعترف واتكلم عن خطيته امام الله وخطية الشعب. عشان كده بيقولوا ان اللي بيخدم او الواعظ هو المستفيد الاول من العظة، لان هو بيعيشها في الاول. فنتيجة احساسه ببشاعة الخطية في الوقت اللي كان بقية اليهود مش حاسين انهم بيعملوا حاجة غلط، او حاسين ده شيء طبيعي زي ما كل الناس بتعمل، وكانت خطيتهم الرئيسية اللي اتكلمنا عنها في سفر عزرا اختلاطهم، ان الزرع المقدس اختلط مع شعوب الارض، وحاسين دي حاجة يعني ماشي ان كل الناس بتعمل كده. لكن هو كان حاسس لا، ان مش حكاية ان كل الناس بتعمل كده، حكاية وضعهم كزرع مقدس مخصص ومهيئ لله. مع انه هو كان شخصيا بعيد عن هذه الخطية او عن هذا الاسم، الا انه اعتبر ان تلك الخطية خطيته هو شخصيا، وكان ليه اختبار دائم بوجود الله في حياته. وان كانوا بعض الناس بتحس يعني ان التقوى او ان الانسان التقي هو انسان متكبر لانه مرتفع عن الناس ومنطوي على ذاته ومترفع عن الناس، اطلاقا هو ما كانش كده، لكن عاش وسط الناس وعلمهم الحتة اللي ينبغي ان احنا كلنا نتعلمها، حتة انتصار الروح على الجسد، زي ما شفناه فصل ما بين الناس اللي ارتبطوا بالنساء الغريبة. ده معناها في معناها العميق ان الروح تنتصر على الجسد، زي الانسان انه يخلي روحه ترتفع فوق رغبات الجسد وارتباطات الجسد وشهوات الجسد. ده كان الاختبار بتاعه اللي وصله للناس، كان عندهم لا مبالاة بالحياة اللي هم عايشين بيها ومطمنين او بيها، لكن قدر عذرا يهد الناس ويصحيهم من لا مبالاة اللي هم كانوا عايشينها، لكن في نفس الوقت كان بيديهم الرجاء. ولو تفتكروا الآية: لكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. الواعظ الناجح أيضا بيلم المواهب الطبيعية، قدرته على التفكير السليم والتفكير الواضح، وإنه يكون ليه عاطفة متدفقة ويتكلم بحماسة. أيضا لابد إنه يكون ليه معرفة إحاطة بمعلومات كثيرة وبحقائق كثيرة. وكان زي ما سمى نفسه كاتب ماهر. المهارة هي قدرة الانسان على استخدام مواهبه ومعرفته وامكانياته ثم يوصل الحقيقة او الحق للاخرين. عشان كده اثر في قرايته قدامهم، فخلهم يقفوا ويزبدوا ويرفعوا ايديهم ويسكبوا دموع، واكتر من كده انه يأثر على سلوكهم في الحياة ويخليهم يغيروا من حياتهم. وهو ده اللي بيقوله ان كلمة الله حية فعالة وعمدة من كل سير ذي حدين. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب والكهنة واللاويين الى عذرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. مش كفاية اسمهم من بارح، لا، برغبة اخرى تجمعوا لكي ما يفهموا يوميا كيف يكون الكتاب المقدس حياة يومية باستمرار. فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يذكرون في مبال في العيد في الشهر السابع وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس. شجر الآس ده هنأجله شوية لحد ما نبقى نتكلم عنه في سفر زكريا. وأغصان نخل وأغصان أشجار الرمياء، رمياء يعني كثيفة الشجر. لعمل مجال كما هو مكتوب فخرج الشعب وبلدوا وعملوا لأنفسهم مجال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب إفرايم. وعمل كل الجماعة الرجلين من السبي مجال وسكنوا في المجال لأنه لم يعمل بني إسرائيل هكذا من أيام يشوع. مش ما عملوش عيد المجال، لا، ما عملوش احتفال بالضخامة دي زي ما كان في أيام يشوع إلى ذلك اليوم. وكان فرح عظيم جدا. الدليل لما تبقى العلاقة سليمة بين الإنسان وبين الله، الإنسان ده بيعيش في فرح عظيم لا يعبر عنه. لا. وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. وعمل أيضا سبعة أيام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. كان اليوم الثامن ده اللي هو رمز للحياة الجديدة بياخدوه اعتكاف. اعتكاف يعني ايه؟ خلوة. بياخدوه وقت يفكروا فيه في الكلمات اللي سمعوها قبل كده وقرأت امامهم والكلام اللي فهموه، كأنهم بيكتروا الكلام اللي خدوه قبل كده عشان يشوفوا هيعيشوه ازاي. حزنوا وبكوا لما نظروا لخطيتهم، ولكنهم فرحوا فرح عظيم جدا لما نظروا للرب ورحمته والغفرانه. وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، خلوا بالكم التاريخ ده من يوم عيد المجال كان من يوم 15، حط عليه 8 23. 23 ده كان يوم الايه؟ الاعتكاف. تاني يوم بعد ما اعتكفوا عشان تشوفوا قد ايه ان الخلوه اللي خدوها دي اثمرت فيهم. ان يوم الاعتكاف ده فعلا فكروا فيه كويس واكتروا الحاجات اللي سمعوها وازاي ترجموها لحياه معاشه، ازاي الكلام اللي سمعوه من الشريعه يعيشوه. في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بني اسرائيل، كان تاني يوم على طول، اتجمعوا لوحدهم، عملوا اجتماع خصوصي لوحدهم بالصوم وعليهم مسوح وتراب. لما بتطلع الخلوه وتثمر الخلوه في حياه الانسان بتوبه حقيقيه، وتوبه مش بس حقيقيه برغبه ولكن ايضا توبه عمليه. وانفصل نسل اسرائيل من جميع بني الغرباء. الزرع المقدس اللي اختلط بشعوب الارض برغم من محاولة عذرة لفصلهم، الا انهم في الاول استجابوا وبعد رجعوا تاني اختلطوا، لكن ابتدوا هنا بقى ياخدوا هم القرار لوحدهم ان لا، يبقى في حياة نقاية، حياة طهارة، ما يختلطش البر مع الاسم، تفادوا الخلوة تماما. ووقفوا واعترفوا بخطاياهم توبة معلنة، مش بس بالتذلل في المسوح والرماد وبس الانفصال وترك الخطية، لكن اعتراف ايضا بالخطية. وذنوب ابائهم، واقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم. شوفوا احساسهم بالاحتياج لكلمة ربنا كل يوم. وقالوا قد ايه؟ ربع النهار يعني 3 ساعات. وفي الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الههم. 3 ساعات قراية الكتاب و3 ساعات تسبيح وصلاة، يعني 6 ساعات متواصلة. اظن دي لو عملناها لكلنا هنفطس. لكن هم عاشوا الفترة دي كلها لان كان في فعلا توبة حقيقية واعتراف حقيقي ورغبة حقيقية تجاه الله. وقف على برج اللاويين يشوع وداني وقدمائيل وشبونة شبانيا وداني شربيا وداني وكماني وفرقوا بصوت عظيم الى الرب الههم. تبوا يرفعوا صلاة وبصوت عظيم على السلالم. وهنا التسبيح بصوت عظيم جدا، او الصلاة اللي رفعت دي رفعت بصوت عظيم امام الله. وقال اللاويين يشوع وقدمائيل وبني وحشبيا وشربيا وهوديا شبانيا وفتحيا قوموا باركوا الرب الهكم. كانت الدعوة او اللحن اللي قالوه زي ما احنا بنقول لحن تنسين، وقوموا يا بني النور لمسبح رب القوات. قاموا قالوا قوموا باركوا الرب الهكم. واما اجمل انه يرتبط رؤيتنا ودراستنا في كلمة ربنا بحياة التسبيح وبحياة الصلاة وبحياة البركة من الأزل وإلى الأبد. وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. يعني مهما سبحنا انت رب فوق كل بركة وتسبيح احنا بنرسلها. انت هو الرب وحدك، انت صنعت السماوات وسماء السماوات. اعتقد دي ملحنينها ترتيلة. انت هو الرب وحدك، انت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والارض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، وانت تحييها كلها. حلوة العبارة دهية. كل الخليقة تستمد الحياة منك يا رب. وجند السماء لك يسجدوا، الكل خاضع ليك. انت هو الرب الاله الذي اخترت ابرام واخرجته من اور الكلدانيين وجعلت اسمه ابراهيم. انت اللي غيرته واديته الاسم والحياه الجديده. وجدت قلبه امينا امامك وقطعت معه العهد ان تعطيه ارض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرغيين واليابوسيين والجرجاشيين وتعطيها لنسله، وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. تسبيحة جميلة ان انت يا رب اللي وعدت بيه فعلا بتعمله وبتنفذه لأنك صادق. ورأيت كل أباءنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر سور، وأظهرت آيات عجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه، لأنك علمت أنهم بغي عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. وقلقلت اليمن أمامهم، اليمن اللي هو البحر، وعبر في وسط البحر على اليابسة، وطرحت مطاريدهم في الأعماق كحجر في مياه قوية. وابتدوا يسترجعوا كل تاريخ عمل الله معاهم. وهديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء، واعطيتهم احكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائد ووصايا صالحة. وانا حس بقى ان الوصايا دي كانت عطية من الله، وان الوصايا دي صالحة، مش تحكم من الله ولا قيود ولا استعباد من الله للانسان، لكن الوصية دي عطية هم ما كانوش فاهمينها وما كانوش مقدرينها برغم انها عقلية صالحة. وعرفتهم سبتك المقدس، الراحة المقدسة، وامرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك. اعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم، واخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم، وقلت لهم ان يدخلوا ويرثوا الارض التي رفعت يدك ان تعطيهم، رفعت يدك ان تعطيهم اياها. ولكنهم بغوا. كلمة صعبة قوي. عندما يتدبر الانسان ويرفض عطية الله ولا يخضع لله. هم واباءنا وسلبوا رقابهم ولم يسمعوا لوصاياك، وابوا الاستماع رفضوا الاستماع، ولم يذكروا عجائبك، نسيوا اللي انت عملت معاهم التي سمعت معهم، وسلبوا رقابهم، وعند تمردهم اقاموا رئيسا ليرجعوا الى عبوديتهم. هي دي خيبة الانسان، يحط عليه رئيس عشان يرجعه لين لعبودية. ده اللي احنا بنعمله في كل مرة بنخطئ فيها ومنفصل على الله، بنحط رقبتنا تحت الياسة تقودنا الى العبودية. وانت يا الله غفور وحنان ورحيم، طويل الريح وكثير الرحمة، فلم تتركهم برغم من وحشتهم، لكن من اجل حلاوتك ورحمتك وغفرانك ما سبتهمش، لكن فضلت تتعامل معاهم مع انهم عملوا لانفسهم عجلا مسبوكا، وقالوا هذا الهك الذي اخرجك من مصر، وعملوا اهانة عظيمة. حط خط تحت الكلمة دي، لان في كل مرة بنقول لربنا انت ما تقدرش تفرحنا، وانت ما تقدرش تريحنا، وانت ما بتبسطناش، ونروح لحد تاني يبسطنا. في كل مرة بنخطئ فيها في واقع الامر هي اهانة عظيمة لربنا. انت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. واعطيتهم روحك الصالح، عطية الروح القدس، اعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم، ولم تمنع عن افواههم، واعطيتهم ماء لعطشهم. لما اعطاهم الروح الصالح لتعليمهم وهم رفضوه خدوا تاني. عشان كده الروح القدس لما حل في العهد القديم كان حلول مؤقت. وعطيتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم ارجلهم بالرغم من الطبيعة القاسية بتاعت سينا. واعطيتهم ممالك وشعوبا، وفرقتهم الى جهات، فامتلكوا ارض سيحون وارض ملك حشبون ملك حشبون، وارض عوض ملك باشان، واكثرت بنيهم كنجوم السماء، واتيت بهم الى الارض التي قلت لابائهم ان يدخلوا ويرثوها، فدخل البنون وورثوا الارض، واخضعت لهم سكان ارض الكنعانيين، ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الارض ليعملوا بهم حسب ارادتهم. واخذوا نجما حصينا وارضا ثمينة، وعرفوا بيوتا ملآنا كل خير، وابار محفورة، وكروما وزيتونا، واشجارا مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وثمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. لكن هي قصة الانسان باستمرار، لما يأكل ويشبع ويحقق كل اللي هو عايزه، حس يعني كده خدت اللي انا عايزه، يتحول على طول وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم. لما بياخد الانسان اللي عايزه وبعد كده يستغنى عن ربنا. وقتلوا انبياءك الذين اشهدوا عليهم ليردوهم اليك، وعملوا اهانة عظيمة لانهم رفضوك، برغم ان انت في محاولات كثيرة ما سبتهمش، فضلت بتبعت لهم الانبياء عشان يردوهم. فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم، وفي وقت ضيقهم صرخوا اليك، صرخوا اليك وانت من السماء سمعت، وحسب مراحمك الكثيرة اعطيتهم مخلصين. وبتكلموا على فترة القضاء، حسب مراحمك الكثيرة ادتهم خلصوهم من يد مضايقيهم، ولكن لما استراحوا رجعوا الى عمل الشر قدامك، فتركتهم بيد اعدائهم فتسلطوا عليهم، ثم رجعوا وصرخوا اليك وانت من السماء سمعت وانقذتهم حسب مراحمك الكثيرة احيانا كثيرة. يعني مراحمك الكثيرة يا رب بتتكرر مرات كثيرة، مش مرة واحدة ولا اتنين. واشهدت عليهم لتردهم الى شريعتك، وانهم فبروا ولم يسمعوا لوصاياك، واخطأوا ضد احكامك التي اذا عملها انسان يحيا بها. بغوا ورفضوا احكامك ورفضوا وصاياك، اللي في واقع الامر هي حياة للانسان، فلما رفضوا كلامك هم رفضوا الحياة. واعطوا كتفا معاندة، زقوا بالكتف بعناد، وسلموا رقابهم ولم يسمعوا، فاحتملتهم سنينا كثيرة. واشهدت عليهم بروحك عن يد انبيائك فلم يزغوا، فدفعتهم ليد شعوب الارض. لما النفس تصر على موقفها ومش عايزة تسمع كلمة النصيحة وكلمة ربنا، ولكن لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنهم ولم تتركهم، لأنك إله حنان ورحيم. والآن يا إلهنا الإله العظيم أرض الدار المخوف، حافظ العهد والرحمة، لا تظهر لدي كل المشقات التي أصابتنا. كمان بيقول ربنا يعني التعب اللي احنا شفناه ده ما تبصلوش ان حاجة قليلة، لا ده كثير قوي يا رب اللي احنا دقناه والمر اللي شفناه. لا تظهر لدي كل المشقات التي أصابتنا، نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا. لما النفس بتقدر تسلم عمدة لطريق ربنا وتتسلم بقى للمضايقات الكتيرة والتعب، بيبقى موقفها صعب قوي. وكل شعبك من ايام ملوك اشور الى هذا اليوم، ملك اشور ده اللي طير 16 اسباط الشمالية، وانت دار في كل ما اتي علينا. ما نقدرش نقول لك حاجة في كل اللي انت عملته، لان عندك حق وانت دار، لانك عملت بالحق. ونحن اذنبنا وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأباؤنا لم يعملوا شريعتك ولا أزغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم. هم لم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير الذي أعطيتهم، وفي الأرض الواسعة السمينة التي جعلتها أمامهم. وهم دي عطيتك، لكن ما احترموش الكلام ده وما عبدكش انت. ولم يرجعوا عن اعمالهم الرضية، ها نحن اليوم عبيد. رغم انهم رجعوا من السبي وعاشوا في اورشليم، ولكن عاشوا كعبيد تحت حكم مملكة فارس. ها نحن عبيد، والارض التي اعطيت لابائنا ليأكلوا اثمارها وخيرها، ها نحن عبيد فيها، عبيد في ملكنا. وغلاتها كثيرة لكن مش لينا، للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا، وهم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم. بعد ما قالوا في الأول أن ربنا خلى شعب يعمل حسب إرادته، دلوقتي بقى تحت سلطان ممالك تمشيهم حسب ارادتهم. ونحن في كرب عظيم، ومن اجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا. وهنا يخش الشعب في توبة وفي عهد جديد بينهم وبين الله، ونكتبه ورؤسائنا ولاويونا وكهانتنا يختمون على التعهد اللي هيكتبوه قدام ربنا. وفعلا الخلية اللي قعدوها في يوم الاعتكاف تسمى فيهم توبة حقيقية، توبة عملية. ويصلي الصلاة دي اطول صلاة في الكتاب المقدس بيصليها الشعب ككل. وهنا قلت لكم قبل كده ان في دانيال 9 وعزرا 9 ونحمية 9 موجودة اجمل 3 صلوات، عشان كده ممكن الانسان يصليها ويقول اجعل رب الصلوات دي حقيقة في حياتي. الصلاة دي كلها كانت عبارة عن اعتراف بصلاح الله وبجوده وبعمل العظيم اللي ربنا عمله معاهم وباحسانات الله وبكثرة مراحمه وبطول اماته، وايضا اعتراف بخطية الايه الانسان. هم دول اجمل حاجتين الانسان يقدمهم لربنا، يعترف لربنا بصلاحه، اعترف لك يا رب من كل قلبي، ويعترف فيه ايضا بايه بخطيته وبغلطته. بعد ما بيعملوا هذا التعهد ويختموه ويصلوا الصلاة الجميلة دي كلهم بروح التوبة، يظل سؤال يلح علينا باستمرار: يا ترى الصلاة بتغير الامور اللي حوالينا والظروف اللي حوالينا، ولا الصلاة بتغيرنا احنا؟ قالوا في السؤال ده نبقى نكمله بكرة ان شاء الله.